الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلها من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج أو يعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزمه أخرجا من تركته. حسنت. بسم الله، الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه من تعبد. أما بعد، فبعد أن درسنا كتاب الطهارة والصلاة والزكاة، ثم كنا درسنا قبل الصيام في رمضان الماضي، نتدرس كتاب المناسك وبه تكتب العبادات. ذكر المؤلف رحمه الله مقدمات تتعلق بشروط وجوب الحج وأحكام حج الصبي ومعنى القادر وأنواع العجز في الحج، فنذكرها بإذن الله عز وجل على ما يتيسر. الحج كما هو معلوم قصد حج بيت الله الحرام في وقت مخصوص كما سيأتي تفصيله. الحج ورد فيه فضائل كثيرة، رجعها ما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم وردته أمه، حتى اختلف العلماء هل يدخل في ذلك الكبائر أو الصغائر، خلافا قويا. وإن كان يعني ذهب جمع من أهل العلم إلى أن يدخل حتى الكبائر، لأن الإنسان إذا وردته أمه منقى من جميع الذنوب، وإن كان الإنسان ينبغي أن يحتاط في مثل هذا فيتوب إلى الله عز وجل حتى يكفر الله الكبائر. قال المؤلف هنا: واجبان على المسلم. طبعا أعظم مقاصد الحج كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة تحقيق التوحيد لله عز وجل، لذلك جاء في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله واذكروا الله. أكثر ما ورد في آيات الحج في سورة الحج وسورة البقرة الكلام عن ذكر الله عز وجل وتعظيمه وتحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى. وذلك جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أجمع حديث ذكر فيه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. حديث جابر قال لما بدأ يذكر رحلة الحج قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. التلبية وشعائر الحج فيها تعظيم وتحقيق التوحيد لله عز وجل، كذلك تعظيم شعائر الله. إذا جاء في أكثر من موضع في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. فالحج من أعظم ما يربي المسلم على تعظيم الله عز وجل، تعظيم شعائره وتعظيم حدوده زمانا ومكانا ومقدارا. كذلك إقامة ذكر الله عز وجل: إنما شرع الحج وإنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كما جاء في الحديث الحسن. وكما قلت أن آيات التي فيها ذكر الله عز وجل في آيات الحج كثيرة، والتلبية والتكبير والتهليل وما يحصل في الحج تجد أنه كله ذكر وتعظيم لله عز وجل. كذلك كسب الأجور والحسنات، فيجتمع فضل المكان، فضل الزمان، فضل العامل. هذه في الفوائد ما نسميها الفوائد الخاصة التي تعود على كل واحد من فوائد تعبدية لله عز وجل. هناك فوائد أعم من ذلك، فالمسلمون يجتمعون كل يوم في المسجد 5 مرات في الحي الصغير، ويجتمعون في الحي الكبير مرة واحدة في الأسبوع، ويجتمعون في البلد مرة واحدة في السنة، ويجتمع الأمة الإسلامية مرة واحدة في عمر الإنسان في الحج كما جاء أو كما تعلمون. وفي كذلك تعويد المسلم والمسلمين على الصبر، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال: أجرك على قدر نصبك، لما كانت عائشة تتعب في الحج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد عليها أن الحج فيه نصب وتعب، فالإنسان يؤجر على تحمل لذلك. نأتي الآن لأحكام الحج ذكر مؤلف الحكم الأول وهو حكم الحج وشروط وجوبه. قال الحج واجب، فالحج وجوبه في درجة الفرضية كما نعلم، فهو من أركان الإسلام الخمسة، كما قال الله عز وجل لله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيلا. وتعرفون حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، ذكر حج بيت الله الحرم لمن استطاع، حتى جاء من قول عمر كما في البيهقي قال من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وإسناده صحيح. وطبعا ليس مراد عمر رضي الله عنه على ظاهره، إنما هو من باب الزجر والتهديد والتخويف، كما لا يدخل جنة النمام وغير ذلك من النصوص. ذكر مؤلف قال الحج والعمرة واجبان على المسلم مرة واحدة، إذن هو يجب وجوبا. ويأتي الآن المسألة هل هو على الفور أو ليس على الفور. أما كونه واجب فذكرنا الحديث، أما وجوب العمرة فجاء في الحديث عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وقال عليكن وعلى الإلزام والوجوب، وذكر العمرة. وكذلك لما جاء أبي رزيد العقيلي ويسأل أن أبي كانت يعني أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والعمرة، قال حج عن أبيك واعتمر واعتمر. فهذه عند علماء الحنابلة رحمه الله دليل على الأمر، والأصل في الأمر عندهم الوجوب. وإن كان اللي يشكل على هذا أن هذه النصوص إنما وردت في سياق الإرشاد، في سياق كذلك إجابة السائل، فالذي يظهر الله أعلم يعني هو مذهب الشافعية الحنابلة كما رأيتم وجوب العمرة، لكن أقرب الله أعلم عدم وجوب العمرة، إنما دلت عليه الأدلة على وجوب الحج. على هذا فمن جاء إلى مكة مرة واحدة كما في حال كثير من العالم الإسلامي وأتى وحج حج مفردا ومشى ولم يعتمر فلا عليه من حرج. هنا قال المؤلف على المسلم الحر المكلف القادر، هذه هي القدرة في الحج، إن الحج لا يجب على الجميع إنما يجب على المستطيع على القادر. فالقادر أو المستطيع في الحج ذكره أهل العلم، فقال المؤلف على المسلم، وهذا يخرج الكافر، فغير المسلم كما لا يصح منه الحج ولا يخاطب به. والحرية فغير الحر لا يجب عليه الحج، لأن كما تعلمون الحج هو عبادة، أنواع العبادات عندنا إما حج عبادة بدنية محضة أو عبادة مالية أو عبادة بدنية ومالية. فأعطونا مثال على العبادة البدنية المحضة الصلاة، أعطونا عبادة مثل الصيام، عبادة مالية الزكاة مثلا الإنفاق صدقة. ما هي العبادة البدنية والمالية؟ الحج. الحج عبادة مالية وبدنية. وتعرفون العبد الأصل ليس له مال ولا يملك مال، بل هو مال، فلذلك لا تجب عليه الحج. قالوا كذلك في شروط التكليف، قال المؤلف المكلف ويدخل فيه البالغ والعاقل، فتعلموا رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي وكذلك المجنون. أما قال المؤلف القادر فهو القدرة بالبدن والمال. والمشهور عند الفقهاء رحمه الله تعريف القدرة هنا بأن يجد زادا أو راحلة، وسيأتي الكلام عنها فنؤخرها. قال هنا في عمره مرة، وتعرفون الحديث الذي جاء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال إن يسأل استشكل أكل عام يا رسول الله، فقال لا، ولو قلت لا لوجبت، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. أخرجه مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. قول المؤلف على الفور، هذه المسألة الخلافية، فالجمهور منهم الحنابلة يرون أن الحج واجب على الفور، وهذا مبني على قاعدة أصولية في الأوامر، وهي قاعدة هل الأصل في الأمر الفور أم التراخي؟ إن جاءت الشريعة بأمر هل الأصل فيه الفورية أن تفعل مباشرة، أو الأصل تأتي به لكن ليس على الفور، تأتي به بحسب قدرتك واستطاعتك وحتى لو أخرته. فجمهور العلماء على الأمر للفور، ومنه مثل هذه المسألة أن الحج واجب على الفور. وأكدوا ذلك إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حديث تعجلوا إلى الحج أمر، وقال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رجل الإمام أحمد وأبو داود وغيره. فقولوا تعجلوا إلى الحج بصيغة أمر دل على وجوب الحج على الفور. تعجلوا الحج أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. أما الشافعي رحمه الله فقد اشتهر قولهم أن الحج لا يجب على الفور، والظاهر والله أعلم قول الجمهور. يبقى يعني إشكال، يعني إشكال في المسألة هذه، يعني بعض الناس تجده عمره 30 و40 و50 ولا حج، ما عنده ذاك العذر، مجرد فقط تسويف عادة الناس تأخير، وتجده يذهب سياحة وروح ويجي ولا يأتي للحج. وقد تأتي، أذكر أحد المشايخ يقول كنت مع أحد تجار جدة فكنت أتحدث معه عمره فوق 60، كان يقول له يعني الحمد لله أنتم حولكم مكة وقريبة منكم ويسر الإنسان يحج كل سنة. قال تدري يا شيخ أني ما حجيت ولا مرة، يعني عمره فوق 60 ولا حج. قال ليش؟ قال الحج موسم، يعني أن الحج وكثرة الناس ومجيء من كل مكان فموسم، ففعلا بعض الناس فعلا يؤخر ويسوف ثم تأتي عليه السنون وقد ربما تأتي عليه المنية وهو لم يحج. بينما تجد في المقابل تعلق قلوب الناس في العالم الإسلامي في الحج، ولو تيسر لك أن تقابل بعض الناس سواء هنا أو هناك في شغفهم في الوصول إلى مكة، وبنظر كما قال محزنة أو مبكية في فرح الناس لتيسر وصولهم أو حزنهم الشديد إذا لم يتيسر وصولهم. أحدهم حكم عليه في جناية في السجن 30 سنة، فزاره بعض الدعاة في أمريكا كان عمره 35، فكان يبكي ومتأثر لما جاء هؤلاء الدعاة، فقال أخشى أني بعد 30 سنة، إن أنا ما حجيت، وأنه بعد 30 سنة بطلع من السجن عمري 65 إذا أحيانا لا أزل، فلا يتيسر للحج، فهو متأثر من هذا. رأيت حاجا عراقيا تعذب حكم ظروف الإخوان في العراق حتى يصل مكة عن طريق الركوب دجلة ثم ركب إلى أن وصل للبحر ثم الإمارات، وهكذا تجده يعني يتعذب عذابا شديدا، مع أن الرجل ربما لم يكلفه لأنه غير مستطيع إلا أن قلبه متعلق بالذهاب إلى مكة. فالمقصود أن فيه مشكلة عند الناس في التسويف والتأخير، فيذكر الناس بمثل هذا. بعض الناس تجده يعني يسوف ثم إذا جاء الوقت يقول أنا ما تيسرت مال، ما وجدت حملة مناسبة وكذا. فالإنسان كما يخطط لإجازته الصيفية ويخطط لأعماله ويخطط لدراسة أولاده، فهذه كذلك أن يخطط لمثل هذا القرار الشرعي المهم الذي لا يسع الإنسان أن يؤخره. لكن التأخير النسبي مع العزم لا حرج فيه والله أعلم. كان يؤخر الإنسان مع عزمه، يؤخره لعدم تيسر ظروفه هذا مع قدرته المالية وبدنه، لكن يقول لو أخرت السنة القادمة سيحج معي والدي أو أبي أو نحو ذلك، أو الآن مع كذلك وجود أنظمة معينة في التصاريح وغيرها، فيقول إن قد لا يتيسر لي السنة هذه، يتيسر السنة القادمة ونحو ذلك من الظروف. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فرض عليه الحج ولم يحج في نفس السنة، بل بعث أبا بكر رضي الله عنه للحج ثم حج من قابل في السنة العاشرة. قال مؤلفنا مسألة: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. هذه مسألة مرتبطة بالتكليف والشروط، وهي فيما لو زال، وهذه مسألة قد تكون نادرة لكن الفقهاء يهتمون بها لأجل شحذ الفكر الفقيه وطالب العلم التفكير فيما لو إن زال الشرط الذي يمنع من صحة الحج أو وجوبه، يسمونه شرط وجوب شرط أداء، إذا زال شرط الوجوب وهو في مكة. فالفقهاء رحمه الله يفرقون بالعمرة في الحج والعمرة. أما في الحج فقال: فإذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، قال إيش؟ صح فرضا. فيقول أهم شيء أنك تدرك عرفة وأنت قد توفرت فيك شروط الوجوب. فافترض أن واحد كان عبد وأحرم، هو عبد، هو لا يجب عليه الحج لكن أحرم لأنه مع سيده، فهو في الطريق، وهذا منظر كان موجود قديما حتى أيام الصحابة والسلف، قضية العتق يوم عرفة. جيد، كما تذكرون مثلا قصة سفيان وغيره، قال يا، كان ينادي ربه ويقال يا رب أني اعتقت عبيدي في عرفة فأعتق عبيدك من النار في هذا اليوم، فأعتق عبده في يوم عرفة، رجل كمل الحج. يقول إيش؟ صح حج فرضا. ممتاز. كذلك لو كان صبي، فالصبي كان يوم بلوغه مثلا بلوغ 15 سنة أو أنه نام في عرفة ثم احتلم، هذا أول احتلام له، كان عمره 13-14، حج مع والده صاحب حملة والمشرف حملة عمره 14 سنة في ذلك المتوسط حج وبلغ في عرفة وقد كان مستعد وأحرم بالحج فنقول صح حجك فرضا. أما إن كان بلوغه بعد ذلك كان يكون مثلا انتهت عرفة وصل مزدلفة فهو لازال صغير ثم نام في مزدلفة فاحتلم، هذا أول احتلام له، أو اعتقه في مزدلفة واعتق يوم العيد فنقول ما صح فرضا فاته. جيد، هو لو رجع وأدرك نهارا وأدرك الليل صح، لأنه تعرفون مسألة في عرفة لو أدرك عرفة من ليل أو نهار كان في حديث عروة بن مضرس، فإذا أدرك من عرفة ليلة أو نهار قد صح حجه فصار فرضا. العبرة بعرفة كما قال الحج عرفة، لا حتى بعد غياب الشمس، حتى بعد غياب الشمس، وإن كان الوقت الأساسي للوقوف الأصلي الوقت الواجب هو إلى غروب الشمس، لكن بعد غروب الشمس أشبه بوقت لأصحاب الحوائج أو العذار، فيما لو كان إنسان صاحب عذر أو منعه زحام أو منعه مثلا تفتيش وغيره وما وصل لعرفة إلا بعد غروب الشمس فقد صح حجه وقد أدرك عرفة. قال مؤلفه في العمرة قبل طوافها صح فرضا، فالعمرة إذا احتلم قبل أن يدخل في الطواف صح، أما لو كان بعد الطواف نقول لم يصح، لم تصح له فرضا. قال مؤلف فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا، إذن صح حجهم لكن نفل. وتعرفون القصة في صحيح مسلم لما امرأة رفعت صبيا، واضح أنه كان صغير صبي، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. ثم قال المؤلف والقادر، وهذا تعريف قلنا المستطيع والقادر في لغة الفقهاء رحمه الله، قال من توفر في أمران، من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، إذن يمكنه الركوب وجد زاد وراحلة، إذن القدرة البدنية والقدرة المالية، أو نقول بلغة أخرى من أمكنه الوصول إلى مكة، يعني هو لن يمكنه غالبا الوصول إلى مكة إلا بمثل هذا، لأن الحج عبادة مالية وربط في الشرع باستطاعة، فالمستطيع في لغة الفقهاء أن يمكنه الركوب، وهذا يخرج من الذي لا يمكنه الركوب كالمريض كبير السن، وهذا كان أكثر في وقت إيش الرواحل، يعني الآن مع تيسر الحمد لله وسائل المواصلات تيسرت أكثر يعني وجود السيارات والطائرات، لكن أحيانا قد يقدر لكنه عنده مشكلة في التنقل بين المشاعر، حكمه معاق، زحام شديد، يعني العربية وتحريكها أحيانا بعض المناطق في داخل عرفة ومزدلفة قد تكون محرجة لكثير من يعني ليكون مع هذا المعاق، فتبقى الحرج موجود وإن تيسرت وسائل في الطريق لكن يبقى الحرج موجود هناك. إذن القدرة على الركوب، الثاني يجد الزاد والراحلة، الزاد اللي تزود به المسافر في الطريق والراحلة وهي وسيلة التنقل. وأخذوا من حديث ورد في ذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة، لكن حديث هذا كل طرقه ضعيفة كما قال ابن حجر قال وطرقه كلها ضعيفة. فلذلك نقول الأقرب والله أعلم أن تربط هذه بعرف الناس، يعني عرف الناس يختلف حدود الاستطاعة، فعرف من كان في مكة استطاعته تختلف فيما لو كان في الدمام، وواحد في الدمام يختلف فيما لو كان في الجمهوريات الإسلامية في أوزباكستان ولا في أستراليا ولا غيره، فكل واحد يجد قدرته واستطاعته تختلف، فأحيانا توجد مثلا أنظمة معينة تمنع من الدخول والوصول إلى مكة لأنه كان في خارج المملكة يحتاج إلى جواز وتأشيرات وغيره، فتغيرت مثل هذه الظروف. فنقول العبرة هو الاستطاعة وهو أن يمكنه الوصول إلى مكة وأن يؤدي مناسك. ولو قلنا الآن في عرفنا الحاضر في بلادنا على الأقل تجد أنه متى نقول عن واحد مستطيع جيد إذا أخذ تصريح، بس أخذ تصريح غالبا إلا ترتبط بحملة. طيب إذن أن يجد يعني مبلغ يفي لتكلفة الحملة، والحملات الآن متوسطها 3000 5000 7000 10000 ونحو ذلك، فلو وجد الإنسان حملة وتيسر له التسجيل في حملة 5000 وكان عنده قدرة وطلع للتصريح ومن الواجب عليه الحج لأنه مستطيع. قال المؤلف صالحين لمثله، يعني اشترط الفقهاء أن تكون صالحين لمثله، بمعنى الآن الزاد والراحلة تكون لائقة بقدرته ومكانته ودنا نربطها بموضوع حملات، فلو كان شريفا ذا جاه لكن لم يجد راحلة تصلح لمثله، يعني خلنا نعيش في قبل 40 سنة 30 سنة وجد سيارة لا تصلح لمثله، تاكسي ويروح فيه لكن ما يصلح لمثله، قال لا يجب. وهذا كله اعتبار في الجانب النفسي، يعني اعتبار فقط الجانب النفسي ولا يذل الإنسان نفسه. كذلك لو نربطها الآن بالواقع المعاصر، لو في حملات ترف مختلفة، فلو كان في حملة هو موجودة بل في 500 عن طريق مكتب التعاوني جنوب الدمام غرب الدمام وكذا، كلهم مثلا من نوع مثلا العمالة المقيمين الوافدين وخدماتهم أقل وطعامهم مختلف ومراكبهم تختلف، لا فأنا ركوبي وذهابي وإتياني ليس بمثل مراكبهم ولا أكلهم، فلعل الأقرب الله أنه كما يظهر من كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الحج، لا يجب، إن ذهب الحمد لله مأجور على ذلك، لكن هل يجب عليه وجوبا إذا توفر له 2500 لكن يقول ما أستطيع أذهب بحملة تناسبني، ستكون الحملة بمواصفات أقل. طيب لو وجد حملة رصيف الصالح أحسنت أعطي الشيخ خليه بمدى يجيب كرك. شو قال المؤلف هنا بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، يعني أمور الاستطاعة لابد أن تربط بتوفر، يعني بعد هذه الأشياء بعد قضاء الواجبات كيف؟ لو كان عنده مثل ديون الله عز وجل وديون الآدميين، فلو كان عنده يقول أنا عندي 4000 لكن أحتاج نفقة للأهل، يذهب 1500 مثل الأهل، أو مثلا عندي كفار، عندي زكاة ما دفعتها، أو ديون لله عز وجل هذا ديون له، أو ديون الآدميين مثل عليه الدين وهو مطالب بهذا الدين وحال، فيقول لو ذهبت الآن تكلفة الحج 10,000 ريال وعندي دين 10,000 ريال، لا نقول أداء الدين أولى. قالوا النفقات الشرعية كما قلنا ينفق على نفسه ولا أولاده، فلو كانت نفقته مثلا 1,000 ريال وحجه مثلا يكلف 1,000 ريال فبدأ يكون واجد أكثر من ذلك 2,000 ريال. قال المؤلف نفقات الشرعية والحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية يعني بمعنى الإنسان لو كان يقول أنا عندي بيت لو بعته ممكن أحج وأحج عيالي معي، فهل يبيع البيت لأجل هذا؟ لا، هذه حاجة أساسية، أو أجهزة كهربائية أو سيارة أو مسكن. لكن محمد عنده جيب لكسز لو باعه جاب له 250,000 ومثله تناسب سيارة يعني أقل من هذا بكثير، يلزمه إذا كانت زائدة كما يقول الحاجة الأصلية أو لا شك عنده سيارتين وفي ذلك نعم، فيبيع الزائد ويحج. هنا قال المؤلف مسألة في أحكام العاجز، فلما قلنا القادر الآن طيب العاجز، ذكر المؤلف العجز وأنواعه، فأحوال القدرة والعجز في الحج 4 كما يظهر في الرسم التشجيري أمامكم الآن. إما يكون قادر بماله وبدنه، هذا شو رأيكم فيه؟ اللي قادر بماله وبدنه هذا مستطيع ويجب عليه الحج بنفسه. الثاني يكون قادر ببدنه عاجز بماله، قادر ببدنه يعني صحتي طيبة ولست معاق الحمد لله ولكني طالب في الجامعة أو توي متوظف والحج يكلف 5,000 10,000 ما أقدر، ويجب عليه، إذن لا يجب عليه الحج وينتظر إلى أن تتيسر أموره المادية، إذن لا يجب عليه الحج. قادر بماله عاجز ببدنه، يقول الحمد لله أنا عندي مليان 10,000 ولا أكثر من ذلك 100,000 لكن أنا كبير في السن وظروف الصحية لا تمنعني، أو أنا عندي إعاقة عندي أمراض، هذا شاركوا فيه نعم هذا يجب عليه الحج بماله، يعني عن طريق النائب ينوب أحد يحجان يجب. الرابع العاجز بماله وبدنه، هذه واضحة، عاجز بماله وبدنه هذا سقط عن الحج، فهو مثل حال الثاني، لكن الثاني على قد ينتظر قد يتيسر ظروفه، أما الرابع فهو لا يجب عليه الحج. جيد، ودنا نكمل ثم نفتح مجال السؤال، أقول نكمل المسألة ذي. فقال مؤلفنا: وإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى بره لزمه أن يقيب من يحج ويعتمر عنه. إذن هذا القدرة إيش؟ هذا أي نوع أيها الإخوة؟ الثالث، هو قادر بماله لكن عاجز ببدنه، فيقول مؤلف لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. والحديث ذلك مشهورة، منها حديث المرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي الراحلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عنه. وقال: حج عن أبيك واعتمر. لكن قبل لا بد أن يعلم المحجوج عنه، يعني تحج مع إعطاء المحجوج عنه، يعني المنوب عنه، علما بذلك. طيب، هل لا بد أن يكون بماله؟ لو كان المحجوج عنه مثل عم لك ولا جدة، قلت خاصة علي أنا أروح ولا أصلا ناوي أحج، فخلاص بخلي الحجة ذي لك، فما دفع من ماله، يعني كأن صلاة مجانا له. نعم تصح، هي المقصود هو النية، فما دام أنك نويت أن تحج عنه فقد صح حجك، بشرط أن تكون حجة الإسلام كما معلوم. قال المؤلف: من حيث وجب. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمه الله، يقولون أنه يلزمك أن تحج من حيث وجب عليه الحج. كيف؟ لو أخونا عبد الله السبيعي وكلك واحد من باكستان أن تحج، قال زين أنت في السعودية وقريب والحج ليس مكلف مثل باكستان، فترأيك واحد تعرفه أو كان يشتغل عندكم وكذا، فقال: ودي تحج عني يا شيخ عبد الله. فالمؤلف ايش يقول؟ جزاك الله خير، نعم، يعطيك تأشيرة أو يعطيك تذكرة تروح لباكستان، طيب، وتنطلق من هناك للحج من حيث وجب عليه الحج. لماذا؟ قال: لأن القضاء يكون مثل الأداء، إن كان هذا قضاء والقضاء يكون مثل الأداء، قضاء يحكي الأداء. لكن هذا قول الحنابلة، والأقرب الله أعلم هو القول الثاني عند الحنابلة، أنه لا يجب من حيث وجب، وإنما المقصود إيش؟ الحج، ولو من مكة، ولو شفت لك واحد من أهل مكة يحج. لأن هل المقصود، هل هذا مقصود أيها الإخوة من الطريق من باكستان إلى وصول مكة هذا عبادة؟ هذا هو ليس عبادة، يسمى إيش؟ وسيلة للوصول للعبادة، فالشريعة لا تنظر للوسائل هذه، فهذه ليست مقصود لذاتها، هذه وسائل، فليست مقصود لذاتها، المقصود أن يأتي بالحج. قال المؤلف: ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. هذه المسألة تتعلق بالنيابة وأحكام النيابة. إذا أناب المريض مرضا لا يرجى بره شخصا ليحج عنه، واحد مريض مرض يقول الأطباء في عرفهم الطبي أنه هذا ما يمكن الشفاء منه، فوكل أخونا محمد، وكل أخونا محمد السواط، قال بيك تحج عني. فمثل هذا افترنه مثل جد لك ولا سبق حج وكبير في السن ومريض، أو واحد مريض يعني عنده مرض لا يرجى بره، وش اللي صار؟ لما أحرمت بالحج عنه قلت بيك حج عن فلان، أرسل لك رسالة يقول أبشرك أمري طيب وزادت صحتي، وقرر الأطباء لما سووا عملية مثلا، كان ينتظر عملية أو شيء، أني الحمد لله طبت وتعافيت. يقول مؤلف يجزي، متى؟ إذا براء بعد الإحرام أو بعد التحلل منه أو فرغ منه فيجزي. أما إذا كان قبل الإحرام لا يجزي، لو أنت تأكدت ما برسالة أو حتى الخبر بعدين جاك أنه عافاه الله يوم 7 مكة في الحج قبل أن تحرم بالحج، فيقول لا يجزي، وتكون الحجة للنائب. قال المؤلف: ويشترط لوجوبها المرأة وجود محرمها. هذا شرط خاص بالمرأة ويدخل في الاستطاعة القدرة، ووجود المحرم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في البخاري، قال: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها حرمة. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إيش؟ فحج مع امرأتك. فهذا الرجل خرج الجهاد وزوجته خرجت للحج معها مجموعة من النساء، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانطلاق معها وترك الجهاد. وهذا قول جمهور العلماء. ذكر المؤلف من هو المحرم. المحرم هو الزوج، وكذلك من تحرم عليه على التأبيد. سيأتي في باب كتاب النكاح المحرمات، إما محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت إلى أمد. فالمحرمة إلى أمد مثل أخت زوجتك هذه ليست محارمك، هي محرمة عليك، لكن المؤلف يقول: لا، المحرمة على التأبيد هذه هي المحرم لك. وذكر المؤلف يعني أو ذكر الشراح يعني فيدخل في ذلك بالنسبة لو جن المرأة الآن من محارمها في درجة الأب، هو ما لجوز النكاح صح، لكن على التأبيد. طيب الأب وإن الأب وإن هو نعم بنسب أو سبب مباح. أما بالنسب الأب وإن على الابن وإن نزل ابن الابن. طيب الأخ من أي الجهات كانت؟ نعم العم من الجهات الثلاث، الخال مطلقا ابن الأخ ابن الأخت. أما بسبب مباح نعم المصاهرة، لا زوج قلنا المصاهرة والرضاع، بالرضاع فيحرم عليها سبعة بالرضاع، وهم المحارم بالنسب كما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أبوها من الرضاع طيب ابنها من الرضاع وهكذا. في المصاهرة يحرم عليها أربعة اللي ممكن يروحون معها، يعني هل يمكن أن تروح المرأة مع أبو زوجها حج سافر؟ ممكن، هذا محرم لها. طيب إذن أبو زوجها وابن زوجها اللي هو الربيب، طيب وزوج بنتها بالمصاهرة، وهذه امرأة كبيرة بتروح مع بنتها، قال غيرت بنتها ترى زوجي بيوديني خد تروحين معي يمه، فهذا محرم يعتبر زوج بنتها زوج أمها. قال المؤلف مسألة أخيرة، قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إذا مات الإنسان وهو من الحج لا يخلو من حالين، إما أن يكون الحج لزمه وجب عليه لكنه فرط في أدائه، هو واجب على الحج لكنه فرط وسوف كعادة بعض الناس، فمات وشاب عمره 30-40 موظف عنده قدرة مالية لكنه ما حج، فإذن يجب أن يخرج إيش من تركته، فهذا من الحقوق المتعلقة بالتركة. فلو ترك 100,000 ريال جينا بنطلع نقول 10,000 ريال قيمة الحملة نطلعها قبل أن نوزع التركة والوصية وكذا، نخرج حقوق الله عز وجل ومنها الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله حق يقضى، فدين الله. أما إذا كان الحج ما وجب عليه مثل صغير أو مريض لا يرضى برؤه، أو أنه ما كان عنده مال أصلا، هذا لا يلزم ولا لا يجب على وارثهم شيء. طيب لو حج وارثه أو أحد من أقاربه يؤجر، يؤجر على ذلك لكن لا يلزمهم لزوما. إذا كان في سؤال أو ننتقل إلى المواقيت، تفضل. سم أحسنت، جيد. هذه مسألة خلافية وهي مسألة حكم النيابة في النافلة سواء حي ولا ميت، وهذه كثير يعني يسأل عنها، تجد أن بعض الناس يحج، ليش تحج؟ قال بحج عن أمي، أعتمر عن أمي، وليش؟ هي ما اعتمرت ما حج إلا حج، بس هذا يريد الأجر ويريد ما يسمى تثويبا للأجر له. فالحنابلة يقولون مشروع وجاز ويصح فله الأجر حتى لو كان تطوعا. والأقرب والله أعلم واللي يفتي به مشايخنا بن باز والعثيمين أنه لا يشرع، أنه يصح لكن لا يشرع. يعني لو جاء أحد قال بحج عن أمي ميت الله يرحمها أبي الأجر أبي الحج ذي لها، يقول يصح الحج لكن غير مشروع، يعني غير مستحب أن نأمر الناس ونوجههم نقول حجوا عن أبائكم أمهاتكم وخالاتكم عماتكم وكذا. لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ما قال ولد صالح يحج عنه، ولد صالح يدعو له. فالشريعة قصرت الأعمال التي تصل للميت وليس منها الحج إلا الحج الفريضة. فالناس يتوسعون في مثل هذا ولم يكن السلف ولا الصحابة يتوسعون. قال ابن عمر لا يحج أحد عن أحد. بعض الناس تجد عجائب عنده، يعني أذكر في الفتوى في الحج تجينا كان واحد قال أنا بحج عادي أحج عن غيري، قلت تفضل تحج عن نفسك؟ قال نعم. قلت من تحج عن؟ قال أنا بحج السنة ذي عن حمزة عبد المطلب عم الرسول، أنا معجب بشخصية حمزة وما حج، طيب فودي الحجة ذي ثوبها له. قلت حمزة الله يرضى عنه مات شهيدا وهي مو بحاجة أصلا لحسناتك وحجتك هذه. فقلت له غير مشروع يعني إنسان يحج عن أحد يعني مثل هذا راغبا في الأجر وهو أصلا ما وجب عليه الحج، يعني هذا المنوب عنه ما وجب عليه الحج أو أنه قد حج فرضه. فمشروع أنك أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالحج عن نفسك سواء فرضا أو تطوعا. تفضل. بالنسبة للمال جيد، بعد ما حج اكتشفنا أنه متوكل عن أكثر من شخص أخذ أموال ما مصير الحج اللي احنا هذه مشكلة. نعم تلاعب بعض الناس في استغلال الحج تجاريا، هو يجوز الإنسان أن يحج ويأخذ كما قال ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم فلا بأس، لكن أن يكون النية التبعية هي الحج والمال تبع ليس أصل. لكن أن يصل مسألة التلاعب فيقول أني أحج عن فلان وفلان ويأخذ 40,000 وهو يحج عن واحد، هذا لا شك أنه يعني لا يصح ولا يقع إلا عن من نواه، فلو نوى عن واحد وتؤكد منه صح، أما البقية فلا يصح واستطاعوا يقاضونه، يعني هو فيه يعني جزاء في الآخرة واستطاعوا يقاضونه في الدنيا بسبب تلاعبه. لكن هو قال أنا حجيت عن فلان والآخرين كذلك، يعني يلعب أكل واحد يقول أنا حجيت عنه. قال يعني قال إذا أنا حجيت عنك وإذا أنا حجيت عنك أنا هل تعتبر أنه أنا خلاص أعتبر حجيت ولا؟ جيد، يعني كأنه جيد، يعني كأنه يعني على كل واحد يلعب عليه ويقول له طيب أنا حجيت عنك عن موكلك أو كذا، والله لا أدري المسألة مشكلة. وذلك هذا يجعل الإنسان يحتاط في أمر التوكيل، يختار القوي الأمين، القوي الذي يؤدي الحج أمام شرع الله عز وجل، أمين في مال في المال، أمين كذلك في النية. لا أحسنت، يعني أن ينوي الحج عن نفسه ثم تأتي فكرة أن يحج عن أحد، لا، إذا دخل في الحج مثله دخل في تكبيرة الإحرام في الصلاة فليس له أن يعدل من فرض إلى فرض. تفضل. الحج صحيح لا شك باتفاق أن الحج صحيح، لكن يبقى قضية يعني اتيان الحج بهذه المخالفة هل يترتب عليه وزر أو إثم بسبب مخالفة دولي الأمر؟ يبقى المسألة فيها كلام، لكن الحج باتفاق صح حج. ومثل كذلك لو المرأة وهي خالفت شرع الله عز وجل وذهبت بدون محرم مثل بعض الخادمات اللي يذهبن للحج مع نسوة ثقات، فالقول قول الجمهور ظاهر الحديث أنها تأثم بذلك لأن لا يحل امرأة تؤمن بالله، ومع ذلك لو ذهبت حج صح حجه. تفضل. حتى لو مجموعة نساء، لأن الحديث قال لا تحل لو حجت صح حجها لكن لا يجب عليه الحج. تفضل. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب هنا ذكر المؤلف أيها الأخوة هذه المسألة، مسألة المواقيت. فالمواقيت نوعان، زمانية ومكانية. فالمكانية خمسة محددة في حديث ابن عباس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وتحديده. قال المؤلف في تعدادها ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وذو الحليفة كما تعلمون اللي مسمى الآن أبيار علي، وإن كانت تسميته بأبيار علي يعني انتقدها ابن تيمية رحمه الله كأنها تسمية من الشيعة، قالوا أن علي صارع الجنة فصرعهم. قال وتعجب أن ميقات المدينة هو أبعد المواقيت. تلاحظ في الخريطة الآن يعني كل المواقيت تجد يعني 70-80 كيلو، لكن ميقات المدينة بعيد بس كذلك 400 وكذا كيلو. وكان من العلة سبحان الله اتصال الحرمين كما يقولون، إنك مجرد أن تخرج من المدينة تدخل في الإحرام، كانت تتصل الحرمين في بينهم. ذكروا هذا من المقاصد. قالوا ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة هي هذه، شوفونها في الخريطة. والجحفة الآن تعتبر مدينة خريبة، خربت من زمن، لأن النبي من وقت النبي صلى الله عليه وسلم خربت لما اجتوى المدينة كان فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى تذهب إلى، قال ونقل حماها إلى الجحفة كما صح مسلم. فلما صار فيها حمى طيب ترك الناس فسكنوا في مدينة قريبة منها تسمى إيش، رابغ، رابغ العيال البحر تقريبا تبعد عن الجحفة 20 كيلو، فهي أبعد، لكن الميقات الآن في رابغ. وأهل اليمن اللي جاء من الجنوب مثل أبها ولا جازان والباحة على الطريق اسمه الساحلي يحرم من إيش، يلملم، وبعده مثل بعد ذات عرق تقريبا قرن منازل 80-90 كيلو، ويسمى السعدية الآن. وأهل نجد هو اللي نعرفه كثيرا، هو قرن منازل اللي مقات السيل اللي يبعد تقريبا بنحو 70-80 كيلو. وفي ذات عرق الآن مع طريقة اسمه القصيم الجديد سيمر به، ما فتح الآن وكان قديم موجود وقته النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأهل العراق، ومثل اللي جاي من العراق والهند والباكستان بالسيارات فيحرم منه ويسمى الضريبة. قال المؤلف وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. إذن من لأهلها، فلو كان جاي من هذه الجهة حتى لو كان من غير أهل نجد فيحرم منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال المؤلف ومن ذلك يعني المسافر بالطائرات فيحرم إذا حذى أحد المواقيت. فلو كنت جاي مثلا من الكويت مثلا طيب وبتنزل على جدة، فهل تحرم من جدة؟ كما يفعل بعض الناس لا، لأنك أنت تلقائيا طبعا جدة تعتبر داخل المواقيت، لو توصل هنا التوصيل ليس بالطريقة هذه، فجدة على الميقات تقريبا أو دون المواقيت، فلا يجوز لك أن تحرم من جدة، فلا بد أن تحرم إيش؟ إذا حذيت الميقات. والآن الحمد لله في كثير من الطائرات يأتي خبر أنه الآن قد دقائق ونحاذ الميقات. أما أهل مكة فقد ذكر المؤلف هنا الفرق بين الحج والعمرة، أما في الحج فيحرمون منها حتى لو كان من غير أهلها، حتى لو كان من غير أهلها اللي مثلا المتمتع كما سيأتي في يوم 9 أو يوم 8 يحرم بالحج. من وين يحرم؟ من مكانه، من منى ولا من عزية ولا من العوالي ولا من الحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل مكة يهلون من مكة. أما العمرة فلا بد أن يخرج خارج الحرم إلى أدنى الحل. لو تلاحظ الخريطة هذه الأخيرة، هذه خريطة مكة، تلاحظ هذه مكة الحرم، طب هذه منها مزدلفة وعرفة، عرفة تعرفون خارج الحرم، وش أقرب نقطة؟ ألا لو كنت أنت هنا وفتحت جوجل ماب ولا غيره تشوف أقرب نقطة خارج الحرم؟ التنعيم. لك أكثر الناس الآن يروح للتنعيم 4 كيلو، طيب تروح أوبر ولا كريم ولا تاكسي ب10 ريال ولا أقل، وديك التنعيم تحرم وترجع. وهذا التنعيم هو الذي أحرمت منه من عائشة لما انتهت من الحج، وكانت ترغب أن قالت يذهب الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، مع أنها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يجزئك عن عمرك طوافك وسائك يجزئك عن عمرتك وحجتك، بس هي ما اقتنعت، قالت لا أبي أعتمر، ليش كل الناس يعتمرون يحجون؟ فالنبي راعى مشاعرها وأمر عبد الرحمن بن بكر، وإذا أخر حتى الناس لأجل تكتمل تكمل عائشة ويكمل أخوها العمرة هذه، فاعتمرت مقصود ذهبت للتنعيم ذلك يسمى مسجد عائشة وأحرمت العمرة ثم اعتمرت. أما المواقيت الزمانية فهي الخاصة بالحج، لأن العمرة مفتوح وقتها، فالزمانية الحج تبدأ شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، تبدأ من 1 شوال غروب شمس رمضان إلى 10 من الحجة، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن طيب ما الفائدة لما إذا قلنا هذه أشهر الحج؟ تفضل أحسنت، لا صح الإحرام للحج إلا فيها. فلو افترضنا واحد قال يوم 27 رمضان قال أنا سأحرم بالحج السنة هذه، نقول لا يصح، لابد أن يأتي تأتي أشهر الحج. قد هذا مثال غير واقعي أو مستغرب، أو لكن أعطيكم مثال أكثر واقعية، وهي مسألة فيما لو جاء أحد كما يكون حال إخواننا يجوا من مصر أو يجوا من أماكن، يأتي العمرة في رمضان وش يسوي؟ يقول فرصة أجلس في الحج لما أخذ أرجع ويصعب عليه الرجوع، جايب تأشيرة عمرة مثلا في رمضان أجلس. إذا جلس إلى الحج فهل عمرته هذه تعتبر عمرة تبع الحج؟ لا، ما يعتبر متمتع إذا ما أحرم في شوال ذي القعدة الحجة، واضح؟ لأن هذه العمرة ليست في أشهر الحج، عمرة مستقلة لا تتبع الحج. جيد، الآن نبدأ بصفة الإحرام وآدابه. إذا كان في سؤال المواقيت تفضل. يا حسن، لا هي ما وردت في حديث عباس، هي وردت في حديث خاص أنه وقت أنه سم لأهل العراقي ذات عرق، حديث ليس في الصحيحين لكن حديث صحيح. ولما جاء عمر رضي الله عنه وقت ذات عرق وكانت أشبه باتفاق، يعني كان موافقة بين هو التوقيت، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود والنسائي. تفضل أخي. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك، سنة لمريده غسل أو غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق دم، وإذا حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. حسنت، وفقط تأكيد على نقطة نسيناها في المواقيت، يعني من الحكم والمقاصد في وضع هذه المواقيت اللي ذكرناها أنه نوع من التعظيم لهذا المنسك. أليس الآن الملوك والوزراء وحتى الجامعات والإدارات الحكومية والوزارات تضع ما يسمى حمى، يعني حمى قبل أن تدخله تشعر يعني أنك قبل أن تدخل هذا المكان المخصص لهذا البيت أو لإدارة حكومية تشعر أنك يعني أنك دخلتها قبل أن تدخلها. فهذا هو من هذا الباب، أنك تدخل في النسك وتعظم الله عز وجل وتحسن الاستعداد لهذا النسك قبل أن تدخله مباشرة. فهذا من باب التهيئة والاستعداد ونوع من التعظيم. مسألة حكم دخول المواقيت دون إحرام، نقول لا يخلو من حالين، إما أن يكون مريدا للحج والعمرة فهذا لا يجوز له، وإن دخل فيلزمه الرجوع حتى لو كان ناسي أو نائم. بعض المسألة في الطائرات تأتي كثير من الأسئلة، يقول أنا في النائم في الطيارة ما انتبهت لما نزلنا جدا، نقول له لازم يرجع فيحرم من الميقات إذا ما نوى الدخول، حتى لو كان لابس إحرام وفي الطائرة أو لابس إحرام قبل أن يركب. المقصود هو نية الدخول في النسك، ما دام ما نوى الدخول في النسك، ما نوى عزم على الدخول في النسك لابد يرجع، فإن لم يرجع ترك واجبه فعليه دم. أما إن كان لا يريد الحج والعمرة، جاء للتسجيل في جامعة أم القرى، جاء لزواج، جاء لشغل تجاري من أصحاب التكاسي ونحو ذلك يوصل ويروح ويجي، هذا لا يلزمه الحج والعمرة إذا دخل، لأنه لم يرد جاء في الحديث مع عباس ممن أراد الحج والعمرة. وذاك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة غير محرم، دخل فتح سم إيه سنت فيها خير. قصدك هل موقيت يوم العاشر قصدك؟ في قول الحج يستمر أشهر إلى آخر الحجة. طيب وهذا مثل مالكية واختار ابن عثيمين، هذا من آثاره طواف. لكن يظهر الله أعلم يعني أنه المشهور عند الحنابل هو أنه عشر من الحجة. طيب قال مؤلفنا في الإحرام وأحكامه، الإحرام نية النسك، بمعنى الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس المراد كما يفهم بعض الناس أني ناوي أن أحج أو أعتمر. كل واحد تلقاه الحين السنة دي ناوي يحج، لا هي ليست العبرة بذلك، أو ناوي يعتمر الشهر الجاي أو ناوي يعتمر في رمضان، هي نية التلبس. طيب بنسك الحج والعمرة خاص، بحيث لو سألك أحد أنت خلاص دخلت في النسك أنت حرمت، قلت إيه أنا حرمت فتلبست بالنسك. وسمي الإحرام إحراما لأنه يحرم على نفسه أشياء كانت مباحة له، مثل الصيد، تغذية الرأس نحو ذلك والطيب. فإذا الإحرام نية النسك، فإذا حاد الميقات فإنه ينوي الدخول في النسك ويكون محرما. ويدخل فيه بمجرد النية، ولا يشترط النطق بلبيك عمره، إنما هو من باب السنة. ولا يستحب النطق بالنية إني نويت أن عمرة كذا أو حجة كذا. ثم ذكر السنن ما يستحب قبل الإحرام في الميقات أو قبله أو في الطائرة قبل الدخول. الاغتسال، فيسنى يغتسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة تغتسل، وأمر أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس في حديث جابر ولدت في ميقات ذي الحليفة، توم طالعين من المدينة، ما قالت أبرجع خلاص أنا توي والد، ولدت محمد بن بكر، مع ذلك في نفسها وشاركت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل. مع أنها هل تستفيد من الاغتسال شيء؟ لن تستفيد، لذلك أمرها بالاغتسال، فدل على تأكيد الاغتسال لا على وجوبه. أو تيمم لعدم، هذه مشروع عند الحنابلة، أنه إذا عدم الماء، كان ذهبت الميقات شفت الماء منقطع ولا تيسر وجود ماء، يقول تتيمم، لأن يعني التراب ينوبنا والتيمم ينوبنا بالماء. والأقرب الله أعلم، ماذا يقول الحنفية والمالكية اختار من قدامة وابن تيمية، أنه لا يشرع التيمم. لماذا؟ لأن الاغتسال هنا مقصود أو سنة أولا، ولأن مقصود إيش؟ التنظف والتجمل، والتيمم لا يحقق مثل ذلك. وتنظف هذا الثاني يستحب التنظف، بمعنى يقطع الروائح الكريهة، يأخذ سنة الفطرة. وليست هذه سنة خاصة بالإحرام كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يظن لازم أروح أقص أظافري وأسوي إجراءات هذه النظافة، هو تيسر تسويه في البيت أريح لك وأحسن لك. هو المقصود أنك يعني لا تدخل إلا وأنت على أحسن هيئة، لازم يقدر الحج يطول 4-5 أيام، وفي حر وفي كتمة وفي تزاحم، قد يتأذى الناس وتتأذى براحته. وتطيب، والطيب له موضعان في البدن والثوب، فالبدن هذا مشروع، فقالت عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامي قبل أن يحرم، لإحرامي قبل أن يحرم، وكان يرى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيص المسك مسك على مفرق رسول الله، يعني إن كان يظهر إن التطيب حيث يظهر يعني مثل من رأه رأى وبيص المسك. أما تطيب الثوب فهذا لا يشرع، لا يشرع. لماذا؟ لأن الأصل الإنسان لا يلبس ثوبا مسه طيب، كما قال ولا ثوبا مسه ورسول الله زعفران. والرابعة تجرد من مخيط، يستحب إذا رد أن يحرم ينزع ثيابه ثم يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. قال الخامس هو يحرم في إزار ورداء أبيضين، الإحرام واجب لكن كونه يكون إزار ورداء أبيض هذا سنة. قال وإحرام عقب ركعتين، عقب ركعتين هذه السنة السادسة ذكرها مؤلف، أن يكون إحرامه عقب صلاة سواء نفل أو فريضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الظهر، بعد الصلاة، بعد لا أن أحرم بعد الصلاة. تبقى مسألة المشهورة عند جمهور الفقهاء أن هناك سنة خاصة للإحرام، إذا لم يكن وقت صلاة فريضة أنك تصلي ركعتين للإحرام. والأقرب الله أعلم أنه ليس هناك سنة خاصة للإحرام، ركعتين خاصة للإحرام، إنما المراد أن تحرم بعد الصلاة إن تيسر، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فريضة صليت، إن كان وقت نافلة كوتر تصلي، روحة تصلي، أو لا تصلي إذا لم يكن وقت صلاة أو وقت نهي فلا تصلي، أو في الطائرة مثلا، لكن حتى الطائرة يستطيع الإنسان يصلي ركعتين على مقعده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ثم يحرم بعدها. قال ونيته شرط، أي نية الدخول في النسك شرط، إنما العمل بالنيات. قال المؤلف ويستحب قوله هذا الاشتراط اللهم إني نسك كذا فيسر لي وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. الاشتراط يقوم مستحب مطلقا، قال لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، قد يعرض له حادث، يعرض له ظروف، يعرض مرض، أو يمنع من نقاط التفتيش وغيرها. فحديث ضباعة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أشتكي يا رسول الله، إني شاكية أشتكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني، وقال إن لك على ربك ما استثنيتي. طيب ما فائدة الاشتراط؟ ما الفائدة؟ ممتاز، أنه إذا عاقه عائق طيب فله التحلل مباشرة، لازم يلزم له التحلل. الثاني نعم إذا حل فلا دم عليه ولا صوم ولا قضاء ولا ذلك. طيب لكن الأقرب الله أعلم في المشت الاشتراط أنه لا يشرع أو لا يستحب إلا للمحتاج، لمن يحتاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني ولم يأمر به الصحابة، إنما أمر به ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية. فلو جاءك واحد قال أنا يعني أقول، فإذا كان فعلا هم في مرض أو امرأة حائض وتخشى أنه يضيق عليه الوقت وما يمديها تعتمر وتحج، هذه مثلها معذورة. أو واحد يقول ما عندي تصريح وأخشى أن يشد علي، طيب تقول له طيب أنت ناوي إذا منعوك ترجع خلاص ما لك إلا اشتراط أجل، أحسن شيء عشان ما يترتب على أي تبعة. لما اشترط وحدث الشيء لا يمكن يخرج، ينتظر إلى يزول المانع هذا. مثلا لو حدث له مرض يقول انتظر لين تطيب، خليك في المستشفى وأنت لازلت محرم، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فهذا من خصائص الحج أنه لا يمكن الخروج منه إلا بالفراغ منه. هي مسألة مشكلة فعلا، كثير من الشراح إذا جاء الصيغة هذه يعني تشكل عليه، يعني ما العلة من ذكرها عند الفقهاء رحمه الله أنها يعني في باب ما لا يتم يعني لبس الإحرام والتخلص من المحظورات إلا به، فهل ذكرها في الموضوع من باب الاستحباب من باب الترتيبها يعني كذا مشكلة يعني جهد له وجه يعني يعني الأخ يقول أن لعل مراد المؤلف أنك تتجرد من ملابسك ثم تلبس إزار الرداء، بعض الناس تجد يلبس الإزار وعليه الفنيل أو يلبس الرداء وعليه السراويل ثم يخلع، له وجه كلام مؤلف، لكن لو نرجع كشاف القناع ولا غيره يمكن أدق الأقل في فهم مثل المصطلحات هذه. طيب موضوع أنواع النسك تبينها تفصيل وصفاء ذهن، فنبدأ بها إن شاء الله لقاءنا القادم الدرس القادم مع صفة العمرة وصفة الحج إن شاء الله. إذا كان فيه سؤال ما سبق لا بأس، تفضل محظورات. لا لا يعتبر مخيف، طبعا محظورات الإحرام ما شرحناها، سنشرحها في اللقاء القادم إن شاء الله. فمحظورات الإحرام ليس تعبير بالمخيط، هي تعبير حديث يعني عبر به بعض التابعين فأشكلت على بعض الناس، المقصود أن يكون مفصلا على القدم، مفصلا على موضع الجسم كله أو على موضع، وليس واحد يعني اللي قالوا أن جدة ميقات كثر يعني وألفت في هذا الرسم يعني رزما أشهر هذا القول الشيخ اللي يسمونه مفتي قطر، لا ليس قديمة، درب زيد المحمود كان وزير الشؤون الإسلامية وكان مفتي، فهو اللي أشهر هذا القول رد عليه مشايخنا في فتاوى وبيانات، ثم الشيخ عدنان العرعور على كتاب إثبات أن جدة ميقات ورد عليه كذلك مشايخنا، ثم جاء بعض مشايخ المعاصرين. لا هي المسألة هي تتعلق بجانب مسمي هندسي، ولي ذكرت يعني يعني كيف أعرف محاذاة الميقات يعني هنا جدة، يعني طبعا هم يقولون مثلا أهل سواكن من السودان وين ساكنين؟ هنا ساكنين هنا، فقالوا جدة ميقات لهم، وهذه فتوى بعثمين أن السواكن اللي ساكنين هنا طيب يجون بالسفينة طبعا بالبواخر، فجدة ميقات بالنسبة لهم لن يحاذ الميقات ماشي، لكن اللي جاي من أي مكان هو سيحاذ بالمواقيت، مثل أهل تركيا مثلا ويجي هنا بينزل مطار جدة هو سيمر بالمواقيت ولم يحرم، اللي جاي من هنا اللي جاي من هنا طيب حتى أهل مصر طائرة من هنا ولا من هنا سيمر بالمواقيت ثم ينزل جدة، فقالوا أن جدة على الميقات أو على حد الميقات لسه مطارها داخل. لو افترضنا فعلا أن جاي على جهة السودان جهة سواكل يمكن قياس فتوى مشايخنا أنه يحرم من جدة لأنه ما حد ما مر بالموقت. وفق الله الجميع يحب ورضاه.